إلى سؤالي المفارقة. ولاش أن هذا بمعنى أنه إذا لم يكن سبب. ولهذا الحافظ الحجر يقول: الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك. لكن لا شك أن المخدرات عيب، وإدمانها أيضا أشد، نسأل الله السلامة، وهو نقص كبير قد يضر المرأة في دينها وفي دنياها، فإنه لا يؤمن أن يدخل عليها زوجها، يدخل عليها السكران فيضربها أو يشتمها، وقد يطلب منها فعل ما لا يجوز فعله، بل قد يدخل عليها ما ليس من محارمها. فإن وجد مثل هذا فلا شك يعد هذا عذرا مبيحا ومسوغا لأن تطلب المرأة الطلاق. لكن لا شك الذي نوصي به أن تجتهد في أن تصبر على زوجها وتحاول إصلاحه بقدر ما تستطيع، فإن عجز عن ذلك ووجدت أن الإقامة معه تضرها فلا حرج حينئذ في طلب الطلاق، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، أحد الإخوة أبو محمد يقول: هل يجوز أن أنوي بالصدقة الواحدة أكثر من نية؟ كان أتصدق بنية الشفاء من المرض ونية تيسير زواجي. لا مانع الإنسان يعني ينوي بعمل خير أكثر من من من من, من قصد، وفضل الله واسع. وفي ما ذكر الله عز وجل عن نوح عليه السلام: فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذه كلها مطالب متعددة، يرسل السماء مدرارا، أموال، بنين، جنات وأنهار، كلها أغراض متعددة، فلا مانع. ولهذا ابن كثير رحمه الله يفسر هذه الآيات خبر نوح: أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم، أو كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين، أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار إلى آخره. فلا مانع من مثل هذا، وإن كان يعني ينصح أن المسلم لا يكون دائما قصده الدنيا وحدها، وإنما يقصد من الدنيا تحصيل منافعها بما يعينه على، لا شك طبعا، ما يبلغ به رضوان الله عز وجل. ولهذا في الآية الجامعة المانعة: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الذي ينبغي، لا مانع من تعدد المطالب، ولكن لا شك أن غاية المسلم وعلو همته لكنه يبتغي رضوان الله ويبتغي جنته وفردوسه الأعلى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع سالم من مكة المكرمة يسأل يقول: هل المبتلى بالاضطرابات النفسية يعتبر مكلف تكليف شرعي؟ يختلف هذا. أولا تحديد الاضطرابات النفسية، هل هي عرض أو مرض، وهل هي عضوية أو نفسية، هذا ليس يعني يعرف الطبيب المختص، يعرفه الطبيب المختص. ولهذا مثل هذا البرنامج لا يستطيع أن يشخص أو أن يحدد نوع الاضطراب، وإنما الجانب الشرعي في هذا هو أن الأحكام الشرعية متعلقة ومرتبطة بالتكليف، بمعنى أن يكون الإنسان مكلفا. فإذا كان الإنسان مكلفا بمعنى، وحد التكليف عند أهل العلم هو العقل والبلوغ، إذا كان الإنسان عاقلا بالغا فهو مكلف، وبمعنى أنه تجب عليه الواجبات وتحرم عليه المحرمات. فإذا كان صاحب الاضطرابات النفسية هذه عاقلا وبالغا ويحسن يعني التفاهم ويفهم، فهذا هو مناط التكليف، فالعقل هو مناط التكليف. أما إذا وصل إلى حد الجنون، فاضطراب نفسية بمعنى أو جنون، فهذا لا شك أنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن ثلاثة، ومنها وعن المعتوه حتى يعقل أو عن المجنون حتى يفيق. فمتى كان الشخص عاقلا واعيا لمضمون الخطاب الشرع فهو مكلف به، ولو كان مريضا نفسيا، ولو كان يفقد بشاره أحيانا، لكن ما دام أنه عاقل بالغ فإنه مكلف، وقضية المرض هذا يعرض على المختصين والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو يحيى يقول في سؤاله: إذا كانت الزوجة لا تصلي بانتظام أو لا تصوم أو تخل ببعض التزاماتها الدينية الأخرى، فهل الزوج مسؤول عن هذا التقصير وهل سيعاقب عليه؟ لا شك أنه مسؤول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، ويقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهو من القوامة القيام بحق الله عز وجل في بيته على زوجه وعلى أولاده وعلى كل من تحت يده ومن تحت مسؤوليته. ولا شك أن أهم ما تجب في هذه الرعاية في قوله كلكم راع هو توجيه من تحت يده للقيام بأمر الله بفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، وبهذا يؤدي واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا شك أن على الزوج أن يأمر زوجته بما أوجب الله عليها وينهاها عما حرم عليها، ولا شك أن أعظم الواجبات بعد الشهادتين وصلاح المعتقد لا شك أن الصلاة الخمس وصيام رمضان، فهذان ركنان من أركان الإسلام على كل من استوفى شروطها. فالواجب على الزوج أن يأمر زوجته بأدائها والمحافظة عليها، ولا يجوز له أبدا أن يتهاوى بهذا الباب، ولكن لا شك أنه يسلك مسالك الحكمة ومسالك التي فعلا تجدي بإذن الله وتنفع. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوم الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فلا شك أن عليه مسؤولية، ولو قصر فإنه عرضة للعقاب وعرضة للإثم، فهذا مسؤوليته. على أن الزوجة لا شك طبعا مسؤولة، وأن نسأل الله السلامة، وهي مخطئة ومسيئة ويخشى عليها خروج من الملة، نسأل الله السلامة. فلكن على كل حال السؤال هو عن مسؤولية الزوج، فنعم الزوج مسؤول وعليه يتقي الله عز وجل في مسؤوليته ورعيته. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا سائل يقول: هل قول صلاة شخص غير مقبولة يعتبر من التألي على الله تعالى؟ أولا التألي بمعنى الحلف، وسنأتي عليه بعد قليل. القبول إذا كان الشخص هذا المصلي أتى بما يبطل الصلاة، صلى على غير طهارة عالما عامدا ذاكرا وأنت تعلم أنه صلى، فتكون صلاتك غير صحيحة غير مقبولة، هذا صحيح. أو أسقط ركنا لم يركع أو لم يسجد أو نحو ذلك، فإذا أتى بما يبطل العبادة فنعم تكون تقول له الصلاة غير مقبولة. أما إذا أداها مستوفيا شروطها ظاهرا فهذا لا يقطع بالقبول ولا يقال غير مقبولة، لأن حقيقة العلم بوقوع القبول هذا عند الله عز وجل، قبول الأعمال عند الله عز وجل، ولا أحد يقطع عليه، حتى النساء حتى على نفسه لا يقطع أن عمله مقبول، وإنما يرجو رحمة الله عز وجل ويجتهد باستيفاء العمل وأن يكون مستوفيا جامعا لأركانه وشروطه ومستحباته مبتعدا عن منهياته ومكروهاته. فالقطع من القبول هذا لا يقول به أحد، لكن إذا كان كما قلنا إذا كان يعني أتى بعمل ناقص سقط منه ركن فنعم تقول له عملك هذا غير مقبول. أما التألي لا، التألي هذا من القسم، يعني تتألى على الله ما تقسم أن تقول والله إن عملك غير مقبول، هذا هو التألي، هذا هو التألي، وهذا لا يجوز لا شك طبعا ولا ولا ولا, ولا صح. وجاء في الحديث: من ذا الذي يتألى علي ألا أخرج الفلان، فإنه كلما كان عمل العبد في السر كان أقرب الإخلاص وأبعد عن آفات القلوب، من طلب الرياء والسمعة والجاه ونحو ذلك ومدح الناس إلى آخره. أيضا كما في خبر البخاري في صدقة السر في قوله صلى الله عليه وسلم في ورجل تصدق بصدقة، هذا في الذي يظلمه الله في ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. وفي حديث الخبر الآخر إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. فالأصل لا شك أنه أن الإنسان يحاول أن يخفي أعماله وأن يعني لا يعلنها، لأن هذا كما قال العلم هو أقرب إلى الإخلاص. لكن لا شك أنه إذا كان الإظهار لمصلحة شرعية كأن يقتدي الناس به وأن يشجعهم على الخير، وهو أيضا ممن يقتدى به إذا كان قد يكون كبير قوم وقد يكون من العلماء قد يكون من الوجهاء قد يكون قيادات في المجتمع، وكذلك إذا الزوج بالنسبة لزوجته ويقتدي به أهله أولاده زوجته من حوله، ولا سيما إذا كان أيضا كبير أسرة أو كبير عائلة عائلة كبيرة منتشرة وهو كبيرهم ويقتدى به. فإذا كان مثل هذه الأغراض لا شك أنها إذا كان يترتب على الإظهار مصلحة وراجحة فإن شاء الله هذا يعني أمره ظاهر ولا مانع. والسائل الكريم يقول أنه يشجعها على مثل هذه الأعمال فيجوز إن شاء الله. والإخلاص كما قلنا الإخلاص قلبي، الإخلاص عمل قلبي بين العبد وبين ربه. والحافظ بن حجر يقول في الفتح قد يستحب إظهاره يعني العمل ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء به، بمعنى هو يقصد الاقتداء به على إرادة الاقتداء به، ويقدر ذلك بقدر الحاجة. وهذا جميل جدا، لا شك الإنسان يحاول أن يكون عمله مخفيا لكن يظهر على قدر الحاجة بما يحقق المصلحة وبقدر ما يغلب على ظنه أنه ينفع الناس هذا الإظهار في الاقتداء وفي التأسي. وابن عبد السلام الشافعي يقول يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلم. والحاصل أنه متى خلص العمل من تلك الشوائب ولم يكن في إظهاره إيذاء لأحد، فإن كان فيه، هذا كلام يعني قد يكون خلاصة لما سبق، متى خلص العمل من تلك الشوائب ولم يكن في إظهاره إيذاء لأحد، فإن كان في حمل للناس على الاقتداء والتأسي به في فعله ذلك خير والمبادرة له لكونه إما من العلماء أو الصلحاء أو كما قلنا إذا رب أسرة ليبادر الآخرون ويبادر العامة باقتداء به، فليظهر أفضل. قالوا بل من جميل ما قالوا لأنه مقام الأنبياء ووراثهم ولا يخصون إلا بالأكمل. ولها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر العاملين بها. فهذا يكون من هذا الباب، والله أعلم. صلى الله على محمد وصلى الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو مروان من مكة المكرمة يقول في سؤاله: يقول المولى عز وجل في كتابه في سورة المائدة: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ويقول أيضا في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سؤالي أن أهل الإنجيل وأهل التوراة حاليا في رغد من العيش وهم لا يتبعون التوراة والإنجيل، وأهل بعض القرى رزقهم الله من السماء والأرض وهم لم يؤمنوا ولم يتقوا، فكيف نفسر هاتين الآيتين طبقا لأحوالهم في الوقت المعاصر؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. هذا سؤال لا شك أنه مهم، وإن كان جوابه ظاهرا في القرآن واضح، يعني فرق بين بسط الرزق وبين البركات والأمن والطمأنينة، فرق آخر كبير. لأن الله عز وجل في هذه الدنيا يرزق كل الناس، وهم من دابة إلا رزقها، والله عز وجل تكفل للكفار والمسلمين يرزقهم. لكن ما الفرق بين الرزقين؟ هذا هو الذي ينبغي أن يكون النظر فيه. من أجمل ما قال العلماء، قالوا إن الرزق الذي يكون لأهل الإيمان لا تبعة فيه في الآخرة، ليس عليه محاسبة، فإن الله تعالى يوسع عليهم في الدنيا ولا يعذبهم بسببه في الآخرة. ولهذا المؤمن يعبد الله في السراء والضراء، السراء يشكر والضراء يصبر، وهذا هو الحال الذي يرضي الله تعالى. ولهذا في الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده جميعا مؤمن وكفار، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا كما الكفار، لكن خالصة يوم القيامة، ليس عليهم تبعة يوم القيامة، بينما الكفار يحاسبون على على على على نعيمهم في الدنيا. فرزق الله وطيبات رزقه هم للذين صدقوا الله وآمنوا به واتبعوا رسله وما أنزل إليهم إلى آخره. ويشركهم في ذلك الكفار ممن كفر بالله وخالف أمره، لكنها في الآخرة خالصة. ولهذا وهذا هو الذي ينبغي أن يفهم، رزق الكفار منزوع البركة ومنزوع الآثار الإيمانية والنفسية، فليس رزقا حسنا، وإنما رزق يكون به المعاش. ولهذا الله عز وجل يقول في الكفار أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، ويقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا والأمل فسوف يعلم، ويقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وهذا هو الفرق. ولهذا الحسن البصري يقول في قوله عز وجل ما كان العجل عجلنا له فيها ما نشاء، قال كلا نعطي من الدنيا البر والفاجر. وابن مسعود يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. أيضا وهذه قضية خاصة الأخ السائل يقول يعني كيف نفصل الآيتين طبقا لأحوالهم في وقت العصر. نقول الكفار والعصاة والمقصرون أين الطمأنينة الإيمانية واليقين في حق من أعرض عن ذكر الله عز وجل؟ وإن تنعموا وضحكوا وأكلوا وشربوا فهم في قلق وحيرة، وهذا معروف. ولهذا أكثر يعني عوامل الانتحار والاضطرابات النفسية والأمراض النفسية في المقصرين. ولهذا الله خص أهل الإيمان بالأمن والبركة، وهذه هي التي ينبغي أن تقف عندها، الأمن والبركة هذه في أرزاق المؤمنين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة هذه السائلة مستمعة ألف ألف تقول في سؤالها زوجي علق طلاقي بتنازلي عن المؤخر، فهل يجوز له ذلك؟ هو على كل حال الله عز وجل يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حد الله، ويقول لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. إذا كان الرجل الزوج مضرا بزوجته ويلجئها لتتنازل وإلى آخره، هذا لا يجوز، هذا حرام عليه، لأن الحق لها ولا يحل، ولو أخذه فإنه آثم حرام عليه. فالعلماء قرروا قالوا إذا كان مضرا بزوجته ولم يحل له أن يأخذ منها شيئا ولا أن يلجئها لطلب الخلع، بل إذا أراد الطلاق طلقها وأعطاها كامل حقها. ابن عبد البر يقول أجمع العلماء على إجازة الخلع بالصداق للصداق إذا لم يكن مضرا بها وخاف أن لا يقيم حد الله، فلا يجوز. بل ابن قدامة يقول فأما إن عضل زوجته وضارها بالضرب خاصة والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت والقبول في القول والعلم والعمل. هذا أيضا سؤال يعني مهم وينبغي العناية به، وهي الحسنات المكفرة للذنوب. ومن فضل الله عز وجل علينا أنه أنعم علينا يغفر لنا ويكفر سيئاتنا ويحب ويفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى. المكفرات كثيرة، لا شك التوبة والمصائب والحسنات الماحية، لكن أولها التوحيد. التوحيد الخالص هو من أعظم المكفرات، ولهذا ولا إله إلا الله من أعظم الحسنات. ابن القيم رحمه الله يقول: الذنوب تزول آثارها بالتوبة النصوح والتوحيد الخالص والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وشفاعة الشافعين في الموحدين. قال: وآخر ذلك إذا عذب بما يبقى عليه من أخرجه توحيده من النار. الحسنات الماحية كالوضوء والصلاة الخمس مكفرات، رمضان إلى رمضان، الحج والعمرة، وأعظم الحسنات التوحيد ولا شك، هو أعظمها وأولها وهو أصلها. من غير التوحيد لا تنفع الحسنات، قدم إلى من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأعظم السيئات الكفر بالله نسأل الله السلامة. ولهذا أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، الإيمان بضع وسبع أعلىها قول لا إله إلا الله. وحديث أيضا في مسلم حديث أبي ذر يقول عز وجل في الحديث القدسي: من لقيني في قراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. أيضا خبر موسى عليه السلام كما في حديث أبي سعيد قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا أنت ربي. إن قال: إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو كان السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فهذا يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة. وابن رجب في محارم الله انتهكوها، حديث ابن ماجه وصححه الألباني. ولهذا الجوزي يقول: الحذر من الذنوب خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تسقط العبد من عينه. ثم قال: وأصلح ما بينك وبينه في السر وقد أصلح لك أحوال العلانية. بمعنى أنه سترك في العلانية فأصلح أحوال السر. والحقيقة ليس المقصود يعني غالبا الإنسان يأتي بالذنوب. الإنسان لا شك ابن آدم خطاء، وكل ابن آدم خطاء، يأتي بالصغائر والكبائر. وطبيعة الذنوب أحيانا قد تكون مستورة بطبيعتها، وإن كان هناك ذنوب معلنة كالغيبة والنميمة صلى الله عليه وسلم، لكن الكثير من الذنوب غير معلومة. لكن ولهذا قال: ليس هذه فقط، ليست هذه ذنوب الخلوات. ذنوب الخلوات يشبه أن تكون، ولهذا فإن السائل الفاضل حينما سأل عن الرياء أو سأل عن الحسد قالوا تشبه الرياء، خلوات تشبه الرياء، وهو الذي يظهر أمام الناس الصلاح والتقوى، فإذا ابتعد عن عيون الناس ظهر على حقيقته. هذا هو المعيار الذي ينبغي أن يتفقد فيه المسلم نفسه ويحاسب نفسه. يظهر أمام الناس الصلاح والورع والتزهد، قيام على أمر الله والغير على محارم الله، فإذا خلا لم يراعي لله حرمه صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن حجر الهيثمي في كتاب الكبائر يقول: الكبيرة 56 على 300 إظهار زي الصالحين في الملأ وانتهاك المحارم ولو صغائر في الخلوة. فهذا هذا هذا يكاد يكون هو المعيار نسأل الله السلامة. طبعا الكلام يطول في هذا. أما الحسد وقد سأل عنه أخونا، الحسد لا شك أنه ذميم طبعا، والحسد هو تمني زوال نعمة أخيك، تمني زوال النعمة. وقيل أيضا، وهذا لا تعارض، قيل كراهة ما نعم الله به على غيره نسأل الله السلامة، فهذا خطير. أما استجلاب الخيالات الجنسية، التخيلات الجنسية، هذه نوع من الخواطر ولا ينبغي أن يقف عند الإنسان. فإذا كان مجرد خاطرة فلعلها لا تطر إن شاء الله، مرت على ذهنه استعراض أشياء جنسية إلى آخره. فالتخيلات العارضة إن شاء الله معفون عنها، لكن لا يقف الإنسان عندها ولا يستمر. هذا هو قد تتحول من خيالات إلى ما فوق ذلك، وتتحول إلى ذنوب. فلهذا لا ينبغي للمسلم أن يستدعي تلك الخواطر ولا أن يمنع التفكير فيها. فالاسترسال خلف هذه الخواطر والتخويفات هو الذي يعني قد يؤدي إلى فعل الوقوع فيه ويجر إلى المحرم. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام، والمقام يحتاج إلى مزيد بسط، ولا سيما فيما يتعلق بالخلوات، ولا سيما ولعل يعني ما ذكره العلم أنه إظهار الظهور أمام الناس بالصلاح ومظاهر أهل الصلاح، ثم إذا خلا انتهك محرم الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الخطير. والله وقنا الله وإياكم ذنوب الخلوات وغير ذنوب الخلوات، إنه سميع مجيب، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم بارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائل سعيد يسأل يقول: ما هي مواصفات الزوجة الصالحة؟ لا شك طبعا من نعمة الله العبد أن يعني يرزقه الله زوجة صالحة تعينه على بيتي وتعينه على نفسي وتعينه على العمل الصالح والخير. ولهذا لا شك أنه المسلم ينبغي يتحرى في دنياه ما يسعده دنيا أخرى، سواء في أصدقاء أو في هذا، ولكن من أهمهم الزوجة. ولهذا في قول لا تصاحب إلا مؤمنة، لا شك أنه من أعظم الصواحب أو أصحابهم الزوجة. ولهذا يعني لا شك حرص الإنسان على اختيار الزوجة الصالحة وتحري هذا مما ينبغي أن تتعلق به النفوس وأن تجتهد فيه. والله عز وجل يقول في صفات الزوجة الصالحة: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه جامعة لصفات المرأة الصالحة، وهي تتعلق تتحلى بالصلاح والديانة، وتحافظ على حقوق الله عز وجل، تؤدي واجباتها المفروض عليها من الصلوات ومن العفة ومن البعد عن الحرام، وأيضا الخلق الحسن والأدب الرفيع. ولعل يعني في منظومة القوي حينما قال: وخير النساء من سرت المرأة من سرت الزوجة منظرا، وخير النساء من سرت الزوجة منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهد. قصيرة ألفاظ، قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين عن كل أبعد. هذه أيضا جوامع صفات جامعة جميلة، يعني تسر زوجته، تسر جاء في الحديث طبعا تسره إذا نظر إليها، وتحفظه أو في نفسها وفي ماله، ولا تدخل عليه من يكره، تسره في المنظر، يعني فيها جمال لا شك، تنكح المرأة لأربع ومنها لجمالها، وتحفظه في غيبه وشهادته، تحفظه في بيتها في نفسها في ماله في بيته في عفتها إلى آخره. أيضا قصيرة الألفاظ، ليست كثيرة الكلام فيما لا يفيد، وأيضا قصيرة بيتها، ليست ولاجة خراجة كثيرة الخروج والدخول، وأيضا قصيرة طرف العين، بمعنى لا تطلع، ليس في عينها أحلى ولا أجمل ولا أعظم من زوجها. ولهذا قال بعضهم أيضا في صفات خير النساء: إذا أعطيت شكرت، وإن لم تعطى صبرت. إذا أعطيت شكرت، وهذا ينبغي حقا لنساء المؤمنين أن يفقهن هذا: إذا أعطيت شكرت، وإذا لم تعطى صبرت. والنبي قال إن النساء كفارات العشير، فينبغي أن تلاحظ هذا، وتسره إذا نذر، وتطيعه إذا أمر. فهذه بعض الصفات. ولهذا في الحديث: أي النساء خير؟ قالوا: يا رسول الله، أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لنزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت لبرنامج، السائل أبو عبد الرحمن يسأل يقول: ما حكم عد الحسنات، مثل قول أن عدد حروف القرآن الكريم كذا وكذا، وكل حرف بعشر حسنات، فإذا قرأته كاملا سأحصل على كذا وكذا، يعني يضرب عشر حسنات في عدد آي القرآن الكريم، هل هذا الفعل جائز؟ لا مانع من هذا، لا مانع، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من قرأ فله عشر حسنات، بمعنى أنه العدد منظور ومحسوب. ألف لاميم، لا أقول ألف لاميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف، فلا مانع من عدي الحسنات. ولهذا بل حتى في جته كما قال العلماء في أذكار معدودة: سبح 33، وقال الحمد لله 33، وقال لا إله إلا الله تمام 100. فالعد مطلوب أحيانا، وجاءت النصوص بأذكار معدودة وبأشياء تدل على أن الإنسان يعدها، وأنه من قال في مجلسه كذا وكذا وقال ميلا كان معتق 10 رقاب من ولد إسماعيل إلى آخره. فالعدد لا شك لا لا, لا إشكال فيه يعني. وعد الآية القرآن كذلك أيضا. وإن كان العلماء ذكروا معنى الحرف, الحرف له معنى يعني, الحرف اللي هو المبنى وحرف المعنى. مثلا كيف, كيف من حيث المبنى ثلاث حروف الكاف والياء والفاء, لكن من حيث المعنى هي معنى واحد, معنى تسأل عن الحال. كيف مثلا ألم ترى كيف, ألم من حيث الحروف المبنى ثلاث, الهمز الهمزة واللام والميم, لكن من حيث المعنى الهمزة للاستفهام واللام حرف النفي. فإذا هذا المقصود حرف المعنى وحرف المبنى, ولا مانع من إرادة الجميع, لكن على كل حال على لأن حرف المعنى يعني التدبر, والقرآن لا شك أنه جاء للتدبر. لكن على كل حال العدد الحسنات لا شك أنه لا مانع منه, ولكن الذي ينبغي ملاحظته هو القبول, هل قبل العمل أو لم يقبل, هذا هذا هذا, هذا هو المهم يعني. ولهذا احرص لأنك يعني قد تكون قرأت القرآن, ولهذا قالوا إن القرآن يعني فيه حول 30 مليون حرف, 30 مليون حسنة, أكثر من 3 ملايين حسنة, مجموع حروف القرآن بالعشر حسنات أكثر من 3 ملايين حسنة لو بعد المبنى. لكن هل هذا المقصود يعني, هل هذا كافي؟ لا, العلماء قالوا هذا وعد الحسنات, لكن الكلام هو القبول, قد تقرأك لا تقبل, فأنت احرص على عوامل القبول وعلى أسباب القبول من الإخلاص ومن أكل الحلال ومن أكل الطيب وتحري الطيب والبعد عن الموانع وحواجب القبول. فالقبول نفسه أمر مغيب, فقضية أن تقرأ الحسنات أو تقرأ أتعد هذا طيب, لكن ليكن شغلك الشاغل هو تحري القبول. رحمه الله يقول فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها. وهذا كلام عجيب وعظيم, الإخلاص. ولهذا في البغي بني إسرائيل التي سقط الكلب وشكر الله لها, قال ابن تيمية لإخلاصها, وإلا ليس كل من سقى كلبا غفر له, وليس كل من يعني أتى ب, لكنها فعلته بإخلاص. وأيضا كذلك الذي أزال الشوك عن طريق المسلمين شكر الله له وغفر له, ما ليس كل من فعل هذا إلا إذا اقترن بالإخلاص. ولهذا الإنسان يصلي الصلاة يكون له نصفها أو ثلثها أو حتى قال عشرها, ما يدل على أن القضية لها يعني المؤثرات في القبول والمؤثرات في الحسنات وفي الرفز هي الإخلاص واستجماع شروط القبول وشروط الصحة أركان العمل. كل هذا مما ينبغي يلاحظ, ولهذا كلام رجب جميل يقول فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف بالذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا, وحينئذ تحرق ذنوبه تعظيما ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر, وربما قلبتها حسنات. وهذا كلام حقا يعض عليه بالنواجذ. ولهذا كلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم, ومن لقيه لا يشرك به شيئا البتة غفر الله له ذنوبه كلها, والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو بندر يسأل يقول هل يجب العدل في النفقة والهدايا بين الزوجات؟ هذا كلام تناوله العلماء فيما يتعلق بالهدايا والنفقة. ولا شك طبعا العدل هو قال العلماء في المبيت وفي المسكن وفي النفقة. لاحظوا ترى العدل غير المساواة, العدل لا يلزم المساواة. فأنت حينما تعدل بين أولادك, ولك طويل ولك قصير, الطويل سيكون له ثوب طويل والقصير سيكون له قصير، والابن الكبير له نوع، والابن الصغير الطفل له نوع. العدل غير مساواة، فالعدل أن تعطي فعلا ما ولهذا لا يعني لا يعني ينبغي يلاحظ المستمع الكريم أنه يعني حينما يطلب العدل قد لا يلزم، وقد يكون المساواة، لكن قد لا يلزم منه المساواة. ولهذا حال الفقير غير حال الغني، الزوجة الفقيرة والزوجة الغنية كما ذكر في كتب الأحكام، إذا كان أنه يعطي على حسب حال الزوجة أو على حسب حال الزوج فيختلف الحال، لكن العدل مطلوب. أما المساواة فتختلف، وسوف نفصل بعض التفصيل الآن إن شاء الله. فالعدل في المبيت وفي السكن وفي النفقة. ولهذا ابن قدامة يقول: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحد منهم. هذا كلام الفقهاء، لكن حقيقة هذا يعني محل تأمل حقيقة. ولهذا العلماء حين تكلموا عن النفقة قالوا إنها تقدر بحسب حالهما، يعني حال الزوجين، غنى فقر. أحيانا يكون الزوج غني والزوج من بيت فقير، لا يلزمه أن تصل إلى درجة الأغنياء. وقد تكون له زوجتان، إحداهما غنية وإحداهما فقيرة، فهذه لا حال وهذه لا حال. هذا ذكره العلماء في التفريق بين ولهذا يعني يقول إن النفقة تقدر بحسب حالهما، فلا تجب التسوية. قالوا وهو المفتى به، فلا تجب، لأن إحداهما قد تكون غنية وإحداهما فقيرة إلى آخره. لكن الصحيح يعني أنه يجب العدل كما قرأه ابن تيمية، وأيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ابن تيمية يقول: يجب العدل في كل ما يمكن، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. غفرت لفلان وأحبطت عملك صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا بكم لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.